ريمان فرط فيها دبلاتين سفر فيها هي الدنيا وما فيها خلوة وعشرة لو مرة أنا عشيت كون هاتي دين نفرع الإسراء إلى الأكسجين يزال فراش لي تشوفك ركاش بو حمرنا او بكاش عندي الكراش شك فارشي يزال فراش لي تشوفك ركاش بو حمرنا او بكاش.